والتوعد. أقول لك هجبر في المكان الفلاني، هعمل وسوي وأعمل وسوي. طيب هذا فجور في الخصومة، وما أنتجه إلا الغضب. إذا الغضب عندي يفرز البداء، ثم يفرز الفجر في الخصومة، والفجر في الخصومة من صفات المنافقين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. الفجر في الخصومة ألا يبقي شيئا طيبا لمن خاصمه، بالتعبير البلدي بيجيب له من جار ال من جار ايه؟ لا من جار الترع يا سيد، مش من جار الجفة، يعني بينهي كل شيء. ما هناك غضب لكن فيه اقتصاد، وهناك غضب فيه فجور. الاقتصاد في الغضب ان ابقي صفحة، انا غضبت منك معاملة خلاص مش اخر الطريق ولا اخر الدنيا، ساغضب واتكلم بكلامه بعدها امشي، لا اذكر كل ما اعرفه، سابقي صفحة مطوية. لماذا؟ فلربما وانا مروح واحد بلطي طلع عليا وانت شفته، اليوم يبقى فيه صفحة مطوية تدخل تحوش عني، لكن لما اجيب لك من اخر خلاص لم يعد بيني وبينك رباط، ومن ثم فلربما ساعدت البلطجي عليه ويكون لك عندها حق. لماذا؟ لاني لم ابقي لك ايه؟ لم ابقي لك طريقا للود. ولذلك لو تذكرون ذكرنا قبل ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وقلنا الحديث قاله علي رضي الله عنه وارضاه ورفعه طارا من الاسلام، فاتى بطريقين، طريق مرفوع وطريق موقوف، وهو احبب فكرني حبيبك هونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما. قلنا يومها لما تحب واحد لا تظهره على كل شيء، انما ابكي صفحة مطوية. لما احبك انا بحبك، لكن لا اطلعك على كل الاحوال، اخلي صفحة اللي فيها اسرار خاصة اخفيها عنك. لماذا؟ لاني لا اعرف، الله لم يطلعني على ما في قلبك، فلربما انقلبت المحبة الى عداوة. لو اخبرتك بسري وعاديتني هيحصل ايه؟ خلاص ما استطيع ان امر من امام بيتك، ولا استطيع ان اركب معك في سيارة، بل وان رأيتك في طريق ساخذ طريق اخر. لماذا؟ انت حافظ احوالي، انت حافظ احوالي. ولذلك قلنا في الصحبة، قلنا هناك اصحاب عندهم سبق في الصحبة لا يبحث عن اسرارك، حتى ان تكلمت امامه يقول لك غير غير يا عم، ده انت بخلي الباب احمد، يقول لك لا غير انت ما تضمنش، لا ما يحب ان يسمع مني سر. وهناك صاحب الهدف من صحبته يقول لي ايه انت مأكد ليه ما تقول لي فضفض فضفض فضفض، يقول يحملني على الفضفضة حتى اخرج له ما في قلبي كاملا، وياخد وخبي ياخد وخبي ياخد وخبي، والصبح يحدث خلاف يقول لي اسمع هتدفع ولا هتدفع ولا خلاص كفايه تبقى انت عايز عنك خد، وبعديها يستخدمها هو السلوك. لذلك في الحب كن مقتصدا، ان احببت صديقا لا تطلعه على كل سرك، وان عاديت احدا لا تبذل له كل اسباب العداء. لا خلي برضو فيه صفحه مجنوبه، وابغض بغيضك هونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما. ممكن في يوم من الايام تقوم حريقه في بيت واحد وانا رايح اطفي وهو بيطفي معايا، هات يا ولا هات خد يا ولا، اصل الكلام اصبح بيننا حبينا بعضنا تاني، ولما حبينا بعضنا ورجعنا ابنه يجي عند البيت عرف اني عندي بنت، قام قال لابوه انا عايز بنت الشيخ، طيب تصور لو الشيخ جاب له من جهر الترعة ولم يبقي بابا للود، كان يقدر يطلب انت شيخ؟ ما يقدرش، لكن الوقت يبقى عنده عين يدخل يقول عم الشيخ اللي فات بينه أزمة شيطان وإيه والأمور عدت، إيه رأيك مطلوب نحن نخطب بنتك لابننا، يبقى أصبح في صفح. إذا لم يبذل كل ما في جعبته من السوق يمكن هو ماشي يشوفه في موقف حرج يدافع عنه، يمكن يكون في السيارة مش معاه فلوس يدفع هو يدفع له، يبقى في صفحة مفتوحة للود. لكن لما أبذل له كل ألوان العداء ما أبقتش له حاجة، قلت أمك وأبوك وأخواتك وجدتك وجبت له من فوق ومن تحت، بعديها لو شافني والنار والله أصيح هجرب ونخليه. لذلك الفجور في الخصومة هو أنني أبذل كل ما تأتي به النفس للانتقام والتشفي، وهذا من صفات المنافقين. يبقى الغضب يؤدي إلى إيه؟ يؤدي إلى النفاق. يبقى إذن الغضب يفرز البذاء والبذاء يوصل للنار، والغضب يفرز الفجور والفجور من النفاق كذلك، والغضب يفرز السباب. هقول له يا ابن 60 والتاني يا ابن 70 والتالت يا ابن 90 وابدأ اعدد له. والسباب ده السباب ده فسوق، ده السباب خروج عن طريق الاستقامة. قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: سباب المسلم فسوق، قال وقتاله كفر. السباب اقول له يا ابن فلان يا ابن علان يا ابن فلان يا ابن علان، السباب قذف، منه قذف، السباب منه تهمة، السباب منه تعيير. يبقى ما يحملني على هذا كله الا القوة الغضبية. القوة الغضبية اخرجتني من طريق الاستقامة، وكانت سبيلا الى ان اوصف بالفاسق. بالفاسق ده القوة الغضبية تخليني اقول لفلان يا كافر، وتخليني اقول لفلان انت هتروح الجنة والله ما تشم ريحتها. شوف ريحة الكلام ده في الغضب، بقول له ابن حيت ان شفت الجنة وكأن الله اعطاني علم الجنة والنار. وما حملني على هذا الا غضبي. لذلك كلمة يا فاسق، كلمة يا فاسق ويا جاهل ويا غبي الى هذه الى وقس عليها كل الالفاظ التي تضاهيها، كل هذه من السباب الصريح، من السباب الصريح. لما كنا بنتكلم في عمدة الاحكام في اللعان وفي القذف ذكرنا ان هناك الفاظا صريحة يعاقب الشرع عليها مباشرة بلا نية، وهناك الفاظ كناية تحتاج الى نية. فاكرين انت لما قلنا لما واحد يقول للتاني يا ابن الحلال، فاكرين قلنا دي حكمها ايه؟ قلنا هذه من الفاظ الكناية في القذف، من الفاظ الكناية. يا ابن الحرام دي لفظ صريح، لكن يا ابن الحلال لفظ كناية. ليه؟ يقول لك ومين عرفك ان هو مش ابن حلال؟ تمام؟ يبقى انت متعرض بيه، يبقى انت متعرض بيه. ومن ثم الالفاظ في الغضب تحكم، تحكم في الفرامل، في فرامل اللسان، تحكم في فرامل اللسان فلا تقع في السب. لكن وقعت انا في السب، يبقى انا بوقوعي في السب اصبت وصف الفسق، اصبحت فاسقا. طيب لما انا سببت ولو واحد شافني وانا بسبه قال لي يا فاسق، ما حكم من يقول لي يا فاسق اثناء سماعه لسبي في غيري؟ حكمها ايه؟ يجوز او لا يجوز؟ ايوه شوية. اذا رأيتني اجاهر بالسب إن قلت لي يا فاسق على سبيل نصيحتي جائز. إن قلت يا فلان كفاك فسقا، أنت بهذا بتعيرني أم بتنصحني؟ بتنصحني، هذا جائز، هذا جائز. الرسول عليه الصلاة والسلام لما أبو ذر حدث خلاف بينه وبين بين مين؟ قال يا ابن السوداء، لازم قال له ايه؟ قال انك امرؤ فيك جاهلية. طب سيدنا حاتم بن ابي بلتعة رضي الله عنه وارضاه لما كتب الرسالة وارسلها مع المرأة الى اهل مكة، ثم جاء جبريل فاخبر النبي عليه الصلاة والسلام بالخبر، ثم ارسل في اثر المرأة علي بن ابي طالب ومعه من الصحابة، فجاء فأوقفوا المرأة وفتشوها، فأخرجت الرسالة من عقاص إيه؟ شعرها، وجابوا الرسالة ورجعوا. سيدنا عمر قال إيه أمام النبي صلى الله عليه وسلم لحاطب؟ قال دعني أضرب رقبة هذا المنافق. طيب وأسيد بن الحضير رضي الله عنه وارضاه إسرى دفاع سعد بن عبادة عن عبد الله بن أبي بن سلول لما تعصب لبني قينقاع، لا ده في غزوه بني مصطلق، لما قال يا رسول الله ان كان منا تولينا امره وان كان بيننا فعلنا، قام قال له اسكت، يعني رد سعد بن عباده سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه. فاسيد قال ايه؟ قال هذا منافق يدافع عن المنافقين. افهم الترتيب، كل هذا الكلام قيل في حضره مين؟ في حضره النبي صلى الله عليه وسلم واقره. يبقى هناك كلمه تقال على سبيل النصيحه لا على سبيل التعيير، ينافحني يقول لي كفاك فسخا، لماذا؟ حتى اكف عن المساببه. اما من يقولها على سبيل التنقيص والتعيير لا يجوز. افهم معايا؟ يبقى اذا الغضب يفرز السب، والسب فسق، والغضب يفرز القتال. هما في اثنين بيضربوا بعضيهم بالرضا ولا بالغضب؟ بالغضب، بالغضب. يبقى تلاقيه كده ايه، روح طالع في الغضب وجايب له شومه وهاتك هاتك، ولما يرضى يروح يقول له سامحني. يبقى اثناء الغضب هنا الشحنه زادت فترجم الى ضرب، وترجم الى حرب، وترجم الى قتل. هو في واحد بيمكن واحد بالرضا ولا بيمكنه بالغضب؟ بالغضب. لذلك جدير بصفة ان تملكت من صاحبها فسقته وكفرته وادخلته النار، جدير بالانسان ان يتعقل اذا ما شرفها حتى يمر منها بسلام. لما يبقى في صفة انا ان دخلت فيها وتعمقت تفسقني وتكفرني وتوجب لي النار، يبقى لما انا الحالة تشرفني امر منها بسلام. يعني ان غضبت لا يبدو لساني، وان غضبت لا افجر في الخصومة، وان غضبت لا اتب، وان غضبت لا احارب. عند ذلك سأعبر الغضب بسلام، وعند ذلك ستنجلي المسائل والأحوال، وعندها ينزل الله تعالى في قلب الإنسان البرد والسلامة. لذلك إخوة الكرام علاج الغضب، هذه إفرازاته، هذه إفرازات الغضب، فما هي علاجاته؟ الدواء بتاعه ايه؟ علاجه التقوى، التقوى. والتقوى هي استشعار، استشعار ان الله يراك. يعني العلماء الكرام اختلفوا في التعريف، فريق قال التقوى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد اليوم الرحيم، وهناك يعني تعريف مختصر جدا، هي ان يراك الله حيث امرك وان يفتقدك حيث نهاك. امرك الله تعالى بما فيه الخير إذا كنت فيه فأنت ذكر. نهاك الله عما فيه الشر، إذا ابتعدت عن الشر فأنت ذكر. ومن ثم التقوى استشعار، إذا ما اعتران الغضب استشعر أن الله مطلع يسمع ويرى، إن بذل سيكتب البداء، سيكتب البداء، لأن الملك يكتب ما يصدر، يكتب ما يصدر، حتى إن تحركت العين ليكتب حركة عين، والله تعالى يفسر في يوم القيامة. ولذلك عندنا في القرآن نهى الله تعالى عن النمز وعن النبز، مش كده؟ قال ويل لكل همزة لمزة، يبقى عندي همز ولمز، وقال في الحجرات ولا تنابذوا بالألقاب، يبقى عندي همز ولمز ونبز، وعندنا إشارة، وعندنا إشارة، ما في إشارة بالسوء، الهدف منها التنقيص، وقد تكون هذه الإشارة من إفرازات الغضب، يعني أنا وأنا أعاملك في معاملة، فيعني أنا جيت عليك شوي في المعاملة، ظلمت في المعاملة، وبعدين واحد جاء قال لك يا أخي شوف يا أخي أعوذ بالله المشايخ، قال بيقولوا مشايخ لا افهم، قال بيقولوا مشايخ أعوذ بالله ده يأكل مال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هو لما قال هذه الكلمة هو طرف؟ هو طرف؟ مش طرف. طيب لو هو لما قال الكلمة دي عور الشيخ ولا ما عوروش؟ عور مين؟ ده هو عور نفسه، ده هو عور نفسه، ما جاي؟ لأن أضرار البذاء تعود أول ما تعود على من بذأ، فما عور نفسه ليه؟ لأن أعماله بذأ، إذا كان الشيخ بالفعل يأكل مال النبي يبقى موافقة، طب لكن هو عيره، عيره مش نصحه، عيره يقوم الشيخ ياخذ من صلاته، افهم معاي؟ يبقى مين اللي خسران في الاخر؟ هو اللي خسران. طيب يقوم هو قاعد كده في مره ثانيه وانا ماشي كده ما تكلمش، ما جابش بياكل راجل مصحف، لا قال لك شوف، وجا جنب واحد قال له شايف، بس عمل ايه كده؟ اشاح بوجهه كده، لكن الاشاحه ديت من يفهم معناها؟ الله تبارك وتعالى، ربنا عارفه لما اشاح كده اشاح لتنقص فلان ام اشاح لناس، والتالت يقول لك هو ماشي كده شوف عمل ازاي كده برضو مكتوبة، لان ديه برضو الله يفهم معناه، الله يعلم معناه، افهم معاي؟ الله يعلم معناه. وبعدين مش هو كده ويل لكل هو الهمز بيكون بايه؟ الهمز بيكون بايه؟ بالعين الهمز اهو، تمام؟ وبعدين الى اخره. كنت قرأت زمان رواية في كتب التفسير، رواية تفسير اسمه تنوير الاذهان للبرساوي، كان كتب كده تحت قول الله تعالى ما ينفذ من قول الا لديه رقيب عتيد، قام يعني رواية بقول فيها يعني وقف رجل على الطريق فاراد ان يعني ينفذ ما في نفسه، يعني حضر بخاطره يعني اشياء، فمرت امرأة قال لو فاستعبر الآية، قال لو تكلمت هيكتب رقيب او عتيد، طيب انا مش هتكلم، افهم معاي؟ صفر، تمام؟ الرواية العودة على الايه؟ على الكتاب، انا ما اعرف انا ده، لكن الرواية كما ذكرت الكتاب الرواية قال الملكين اختلف كيف نكتبها، فأوحى الله إليهما اكتبوها تصفير وعلى الله التفسير، يعني برضو ما فيش فكاك، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وكل شيء أي شيء كل دي من ألفاظ العموم، والشيء كلمة شيء جاء في تفسير النكرة برضو يفيد الايه؟ العموم، فكل ما يصدر من الإنسان من حركات أو إشارات أو همزات أو غمزات بالعين أو لمز باللسان أو نبز كله يسطر، وكل شيء فعلوه في الزبر يعني في الكتاب، وكل صغير وكبير مستطر، لذلك العلاج التقوى. فتعالى نقرأ كده في الكتاب عندنا لنعرف الرجل ايه بيقول ايه في بيقول في التقوى. يقول في التقوى: وان امرأ لم يصف لله قلبه لفي وحشة من كل نظرة ناظري، وان امرأ لم يرتحل ببضاعة الى داره الاخرى فليس بتاجري، وان امرأ ابتاع دنيا بدينه لمنقلب منها بصفقة خاسري. يعني هو بين من الناس قال لك واحد قلبه ملوث معكر، والقلب الملوث والمعكر قلب مين؟ الراضي ام الغاضب؟ المشحون بيبقى قلبه راضي ولا غاضب؟ غاضب. طيب يبقى القلب المليء بالغضب الذي ينتصر لنفسه لا ينتصر لله، هو في وحشة، كل ما نظر له انسان يستوحش بنظر الناس اليه. لماذا؟ لانه غير مألوف، نفر منه الناس. هو لما يبدأ انسان طيب يألفه الطيبون، انسان غير طيب ينفر منه الطيبون. ولا فيه ولو عمر شفت حمامة عراب شفتها في يوم؟ لو رأيت يوم حمامة وغراب ممكن تراهم في يوم هتلاقي يجمعهم شيء، ممكن يبقى فيه عرج ومش عارفين يطيروا، افهم معاي. لكن باستمرار الانسان الطيب الف يألفه الناس. وفي الخبر المؤمن ألف مألوف، قال: ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. الإنسان الدنيء الخسيس الذي يتشفى عندما يغضب وينتقم عندما يغضب، هذا الإنسان لا يألف أحد، حتى اللي في بيته مش بيألفوه، لو له أولاد مش بيألفوه، يقول يا ولد يخاف ويجري، حتى لو جلس مع امرأته لا تأمن جانبه. لماذا؟ لأنه غير مألوف. ومن ثم كل ما ينظر إليه إنسان يقول أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله، فهذا في وحشة من كل نظرة تنظر إليه. لماذا؟ لأنه لا يألف الناس ولا يألفه الناس من سوء طباعه. ومعلوم أن الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها وما تباعد منها اختلف. والحديث له مناسبة، مناسبة الحديث حديث صحيح البخاري، مناسبة أن امرأة كانت تضحك النساء في مكة، كان في امرأة في مكة دمها خفيف مرحة، كانت إيه يا ليلة وسط النساء تضحكهن، فلما أتت المدينة جلست عند امرأة في المدينة تضحك النساء، ما نزلتش عند احد عند امرأة اخرى. فسألنا عائشة يا رسول الله ان فلانة تضحك النساء في مكة، لما يأتي المدينة جالس عند فلانة تضحك النساء في المدينة. قال: الارواح جنود مجندة، ما تعاف منها اختلف وما تباعد منها اختلف. للمناسبة يبقى اذا العلاج التقوى، بالتقوى يصبح الانسان الفا مألوفا. كذلك اي انسان يرتحل من الدنيا ببضاعة إلى الدار الآخرة، بضاعة سيئة بضاعة كاسدة، فهو ليس بتاجر، لأن التاجر حريص على إيه؟ على البضاعة الطيبة، يعمل اسم في السوق. التاجر السيء سمعته واقفة ولا واصلة؟ واقفة ولا واصلة؟ لا واصلة، واصلة وحاله واقف. هو مسمع في كل الدنيا انه حرام في البيع، ومن ثم ولا واحد بيقرب من دكانه، يبقى صيته واصل ولا واقف؟ صيته واصل بس حاله واقف. طيب والانسان طيب المعاملة، صيته واصل وحاله ماشي، وحاله ايه؟ وحاله ماشي. لذلك الانسان اذا لم يتجر فيما ينفعه اذا انخرب بالآخرة فهو ليس بتاجر. وان امرأ ابتاع دنيا بدينه، قالوا الشيخ محمد نبيه لحية طويلة وايه ووجيه وكلامه حلو، لكن بحط دينه قدام منه يوصل من خلاله. يبقى هو بيدفع الدين مهر لايه؟ مهر للدنيا. يدفع الدين مهر للدنيا، تقوم للدنيا تقوم له ولا دين يتقال. كما ذكرنا فيه في الشعر الذي قلنا فيه نوقع دنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يبقى ولا ما نرقعه. يبقى انا عندي دين، طيب لماذا اكل بديني؟ تلاقي واحد كاتب على دكانه التوحيد للملابس، وطول النهار بيحلف يا اخي يا ريت كان يعني يمكن عنده عز، ده بيحلف بايمان الكفار. تمام؟ افهم معاك ترتيب. ما اسمه التوحيد ازاي؟ يبقى انت بتضحك عليا باسم الاسم ده، والتاني يقول لك جدارة الايمان ويحط نص كيلو ورم تحت الكفة، وفي الوزن تروح تجي في الدار تلاقيها ربع كيلو. اما اللي مع كتب لي جدارة الايمان ليه؟ يبقى انا باكل ديني. افهم معاك ترتيب. وبعدين على مثال عصير كتب لك وسقاهم ربوهم شرابا طهورا، تشرب العصير تلاقيه مية سابعة. يبقى ده بياكل وهكذا، والاسلوب ده كثر بين الناس حيث لا انكار، حيث لا انكار. لذلك لانه هم شافوا الشيخ مش قدوه، شافوا الشيخ بيقول كلام وهو من الناحيه الثانيه بيهلك، يبقى مستخدم دينه في وصوله الى شيء. لا، وان امرأة ابتاع دنيا اشتراها يعني بايه؟ بدينه، يعني دفع الدين واشترى الايه؟ واشترى الدنيا، لمنقلب منها بصفقة خاسرين. اللي يعمل كده عمره ما يفلح، عمره ما يفلح ابدا، لا في دنيا ولا في اخره. كذلك ورد في الكتاب عندنا ان لقمان الحكيم عليه السلام كان يعمل عند رجل فقال له اذهب واتني بشاء، فذهب واتى بشاء قال اذبحها فاذا ما ذبحتها ائتني باطيبها، هات لي اطيب حاجه فيه. فراح ذبح شاء وجاب له اللسان والقلب، قام قال له روح اذبح شاء ثانيه واتني باخبثها وهات لي اخبث شيء فيه. فذهب ذبح شاء وجاب له اللسان والقلب، قال له كيف؟ قال يا سيدي هما اطيبها اذا طاب واخبثها اذا خبس. ما هم هو ده ترجمان عن ده، هذا اللسان ترجمان عن القلب، لو القلب سليم اللسان يبقى سليم. طيب فهما اطيب ما في الانسان واخبث ما في الانسان، هما اطيب ما في الانسان اذا طاب واخبث ما في الانسان اذا خبث. طيب الشاعر بيقول ايه؟ وما المرء الا قلبه ولسانه اذا حصلت اخباره ومداخله، اذا ما رداء المرء لم يكن طاهرا فهيهات ان ينقيه بالماء غاسله، وما كل من تخشى ينالك شره وما كل ما أملته أنت نائله. مرة ثانية وما المرء إلا قلبه ولسانه إذا حصلت أخباره ومداخله، إذا ما رداء المرء لم يكن طاهرا، لو الجلابية أو الثياب فيها نجاسة فهيهات أن ينقيه بالماء غاسله، وما كل من تخشى ينالك شره، مش كل واحد أنت تخافه شره هيجيلك، وما كل ما أملته أنت نائله، ولا كل شيء تتمنى يكون. لذلك لا تتمنى على الله إلا الخير، إلا الخير. قال علي بن محمد البسامي وهو أحد الشعراء: وإذا بحثت عن التقي وجدته، أو بيوصف التقي،

ممكن انت تستهتر في انا يا سيدي استهتر في واحد اقول له امشي من هنا روح روح يقوم هو ماشي كده يبص كده ويمشي الحيطة تجي عليه تقتلني افهم التنبيه لذلك لا لا تجعل من نفسك ساخرا من احد اتسع لكل الناس وسع الناس في جنباتك والله تعالى يؤتي ملكه من يشاء لذلك علاج الغضب ان تحيا تقيا ان تستشعر ان الله تعالى يسمع ويرى وعند ذلك لا يتكلم اللسان الا بكل ما يجلب الف الناس قال عبد العزيز بن سامي الابرش اذا انتسب الناس كان التقي بتقواه افضل من ينتسب ومن يتق الله يكسب به من الحظ افضل ما يكتسب ومن يتخذ سببا للنجاة فان تقى الله خير السبب يعني عايز عرفنا ان التقوى افضل سبب في الوجود تتعلق به افضل سبب في الوجود تتعلق به هو تقوى الله سبحانه وتعالى ومن التقوى او مما يجلب لك التقوى ان تحب الخير للغير ان تحب الخير للغير فمحب الخير للغير هو انفع الناس للناس وهو المشتغل بافضل الاعمال لذلك عند ابن ابي الدنيا في كتاب قضاء الحوائج لرسالك الاول بخمسة جنيه اكتبها عندك قضاء الحوائج لابن ابي الدنيا ابن ابي الدنيا ده من ابناء القرن الرابع الهجري قضاء كتاب بخمسة جنيه ان قرأته يعني تشعر براحة ما بعدها راح تسلم كامل التسليم تسلم خلاص تسلم تعرف او تعرف ان الامر قضاه الله قضاه وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن قمت ارتاح في قضاء الدنيا في قضاء الحوائج لابن ابي الدنيا ذكر حديثا قال فيه ان مثلا احب الناس الى الله انفعهم واحب الاعمال الى الله سرور سرور تدخله على مسلم طيب يعني كيف ادخل سرور على مسلم هناك رواية قال تسد جوعته وتكسو عورته وتقضي عنه دينه طب انا افرح المسلم كيف افرح اضحك المسلم كيف والمسلم مكظم ليه مبلطم ليه اكيد عنده مشكلة اكيد عنده مشكلة طب ما ابحث عن مشكلته واسوق لها سبب يذهبها هو المسلمين اليوم ازمتهم ايه ازمتهم ان الحب ضاع الحب ضاع بدليل خلينا في أزمة في أي أزمة من الأزمات واحد يسيء واحد قدام منه واحد يبدا حتى يعني بيقل من التعب ويقول له يا عم الحاج خد مكاني وانا باخد بكره حد يبدا يعمل كده هذا اسمه عجابة يعني في السولر الوقتي تروح على في أي مزمة فيها سولر تلاقي المطار شغالة والسيوف طب فين الحب ولو كل واحد اخذ مكانه كله حياخد حسيته لكن فين الحب الحب روح وازمتنا ازمة حب الحب مش موجود في توزيع الخبز لا نفس الترتيب في توزيع الغاز نفس الترتيب يبقى البيت فيه خمس انابيب احتياط وراح يجيب السادة وراح يجيب السادة ليه يقول لك كن ذئبا حتى لا تأكلك الذئاب يا سلام لذلك لما ضاع الحب ضاع الناس شط ضاع الناس قال النبي عليه الصلاة والسلام أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة الكرب ما أثره الكرب كثيرة احلف لك بالله ان اللي يمضي امتحان الثانوي احلف لك بالله وانا صادق ان في ناس عندهم اولاد في ثانوية ما معاهم الصبح مصروف يعطوه الاولاد يركبوا بيه بيروحوا ماشيين والله بيمشي سبعة كيلو بيروح ماشي بيروح ماشي لان ابوه مش معاه يعطيه مصروف يركب بيه العربية واحنا فلوسنا بنوجهها خطأ بنتلفها بنتعمد اتلافها علشان البجين ما يكونش عيش قال او تكشف عنه قربة ده دي طالب لكن هناك مريض مش لاقي يكشف مش معاه ثمن كشف وان كان معاه ثمن كشف مش معاه يشتري حبنة افهم التتيب وان كان معاه حبنة مش معاه يكرر العلاج مش معاه يكرر العلاج او تكشف عنه قربة او تقضي عنه زينا لو انت يعني اخذت اذن من جسم الشرطة انك تدخل السجن او الحبس ترى ما فيه سترى تسعة اعشاره مسجونين في شيكات ممكن الشيك المسجون فيه 100 جنيه اتأخر عن كان جايب تلاجة قسط علشان الصيف وبعدين ما سددش قسط ليه هجمت الامتحان الثانوية وعايز ابنه عايز بدل امتحن فيها راح جاب له بنطلون من على سوق اباء من من من كبر الطواجي دهوت من الاول الكهنه جاب له بنطلون وقميص فمش معاه يدفع القسط فالراجل راح رافع عليه الشيك حبسوه هتلاقي تسعة اعشار محبوسين في 100 جنيه في 50 جنيه واحنا كل يوم بنصرف الاف الجنيهات ولم نفكر في هؤلاء ودي في ايه دي تفريش كربة فقط تفريش كربة وفك ازمة وقضاء دين وفتح للبيوت وستر للعوائل وستر للعوائل ثم في قضايا في البلاد في قضايا كثيرة في البلاد بيبدا ازمات بين الناس بين الجار والجار وعاملين قضاء والقضاء كلفته ان الولد ده خبط باب المكنة ويعني ايه يعني مطلوب الولد شغال ومطلوب اسبوع شغل الاسبوع بكام ب 100 جنيه الاسبوع ب 100 جنيه ادفع يا عم ال 100 يقول لك يا عمي ما والله ما معاي يقوم يحبسوه عشان كده طيب تتصور لما يبقى واحد بقى ايه عنده زكاة مال ويبحث هو بنفسه يبحث بنفسه عن مثل هذه الحالات ويوظف فيها زكاة المال انظر كم بيتا سيفتره وكم باب فساد سيغلقه وكم افرح اناسا واضحك اناسا لكن برضو يعني نسأل الله العفو والعافية نسأل الله العفو والعافية او تقضي عنه دينا او تطرد عنه جوعا جوع في ناس بتجوع في ناس بتبات من غير عشاء واحد هيطلع فصيح يقول لي يا عم الشيخ صحيح علشان الحموضة مش تبك عليه نقول له لا والله ده هو بينام من غير عشاء لعدم الوجد ما عندوش واحد يقول لي ياه يملك درجات دي ما عندوش يا اخي قسما بالله العظيم في ناس ما عندها خالص انت مش ناسي انك انت في ازمة اللي كان موظف ده اللي كان شغال في المقاولات بتاع المقاولات دخل بيته خلاص بيته هو اللي دخل واللي معاه شرده هيطلع يشتغل بلطجي ما معادش اسباب شغل لم يعد هناك اسباب عمل هيطلع يشتغل بلطجي يقول لك لا انا اموت بالجوع ولا ابلطج اموت بالجوع ولا ابلطج هيروح يشتغل عنده مفيش منافذ شغل من سوء الحال مفيش لذلك ناس ما عندهاش خالص ما تكتبها الحالات اللي انت بتقول عليها دي لا تظهر اصلا هو كيف تظهر يا حضره الناظر يا حضره حاضر يا حضره الناظر ما يا حضره الناظر شوي يا حضره الناظر هذه المساء ما بنقول الجمعيات النفعيه الخيريه انا قاعد عندي بنتظر ان واحد يجيب لي صدقه طب ما اخلي عندي من جمعيه ناس اوزعهم على البيوت يعرفوا بيوت الأغنياء وكذلك يعرفوا بيوت الفقراء يبقى عارف بيت الغني يروح يجمع منه من بيته يقوم ازود الرصيف واعرف بيت الفقير اوديله بيته حتى لا يحوزه ان يخر لان هؤلاء عندهم عفة متناهية اللي جعان ده عفيف جدا جدا لا ينظر لاحد اللي جعان عفته قتلته طيب انا اسيبه بيت ما النهاردة

لو صاحب الانسان منا خلق سيء العمل يبقى عامل زي العسل اللي عليه خل. بقولك خلاها ايه؟ خلاها خل. خلاها خل يعني خلاص ما ترك شيئا الا ايه من سوء من سوء الا وقاله او فعله. لذلك يا جماعه الخلق السيء نتاج الغضب، فالغضب يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. وهناك رواية أخرى في كظم الغيظ، من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الأشهاد يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين يزوجه منها ما شاء. من كنت دوما بذكره تتغنى والحال تحسن لما أحسنت بالله ظنا، أحسنت بالله ظنا. أيها الشباب، إن عليكم مسؤولية كبيرة، ولن ينتصر هذا الدين إلا إذا رجعتم مرة أخرى إلى حقيقته. فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، شيخنا أستاذنا وكبرنا ومعلمنا ومربينا وعالمنا، رجل ممن نظروا أنفسهم للدعوة إلى الله جل وعلا، فحياته ما بين التأليف، تأليف الكتب وتحقيق الأحاديث والمحاضرات والدروس والندوات، حياته كلها لله تبارك وتعالى. أشرف الأعمال خاطبة أن تموت خادما لهذا الدين. الشيخ أبو إسحاق الحويني ثروة قومية، مش ملك نفسه، ده ملك الأمة كلها وبيخدم الدنيا كلها. رجل قضى عمره كله في حراسة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإنني أتمنى أن أموت واقفا وأن أناضل عن ديني إلى آخر لحظة. أدعو الله سبحانه وتعالى ألا يبقيني يوم في الدنيا في يوم ما يكونش فيه شيخ. وجود الشيخ بينا حتى وإن كان قليل الظهور حفظه الله ورعاه وشفاه، إلا أن وجوده بينا مهم جدا. احنا في أمس الحاجة لأمثال الشيخ أبي إسحاق. شعرت في هذه المدة التي مضت أنني بدون الدعوة لا أساوي شيئا، فجئت إلى هذا المكان لكي أقول كلاما أثبت به نفسي أولا، ثم أبث الثقة فيكم مرة أخرى وأقول إننا منصورون وأننا لن نغلب، حتى وإن كانت إمكاناتنا ضعيفة، ما دام معنا إيمان راسخ. أخا دربي، ضيا قلبي، شريك همي، صاحب أحزاني، رفيق ألمي، ما أحرك أهل البدع إذا سمعوا اسمك، وما أشد ألم أهل السنة إذا غاب اسمك. فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني رجل عرفناه يحب الخير، لا يحمل في قلبه شيئا لأحد. والله لو ظهر على الشاشة ولم يتكلم، لو أهل بس كده، فرؤيته والله العظيم أقسم بالله رؤيته دعوة. أسد السنة فضيلة الشيخ العلامة المحدث أبي إسحاق الحويني، أسأل الله تبارك وتعالى أن يشفيه. مريض الحبيب فعدته فمرضت من حذري عليه، وجاء الحبيب يعودني فبرأت من نظري إليه. من استمسك بحبل الله فهو منصور ولو كان وحده. فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني تعلمنا منه العفو والصفح. أنت الجماعة ولو كنت وحدك. من الناس النوادر والله اللي أبثاق حياتي. أين مسلم؟ ما رأت عيناي. أدعو لشيخي وتاج رأسي فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني أن يسلمه الله من كل مكروه وسوء، وأن يسبغ عليه نعمة الشفاء عاجلا غير آجل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اشفي عبدك حجازي ابن محمد شريف شفاء لا يبدر سقمه، اللهم ارفع عنه البلاء، اللهم إني أسألك أن تعليه إلى العافية وأن تمسحه بيمينك الشافية. اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا ويمشي لك إلى صلاة. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم

أن الصور التي من ورائها منفعة جائزة، أما الصور التي لا منفعة من ورائها فهي غير جائزة. واتفق العلماء على حرمة تعليق الصور. يقول هو ماشي في الشارع لقي ربع جنيه، تضحك ليه؟ أو نصف جنيه أو جنيه، هل يعتبر لقطة؟ هو لقطة لكنها لقطة تافهة. وقد ذكرنا في عمدة الأحكام أن اللقطة إن كانت تافهة لا تعرف، يعني إن أمر يا فلان أنا ربع جنيه تعمين فيكم اللي ياخد، لكن مش هي اللي تبعد فيها سنة وتلف عليها بعربية مع زي، لا، اللقطة الكبيرة. أما هذه لقطة حقيرة، تمولها ومن عرفها اغرمها له. شوية ما تقلبش، ما انت خلاص في السؤال كده، لا في السؤال كده قال وانا ماشي لقيت في الشارع حبيت جوافة، طب وقف في جوافة او حبيت منجة في، لان الحريقة الشجر مدلة في الشارع، يعني اكلها ولا ما اكلهاش؟ نفسك فيها كلها مش فيها حرج، لكن لو تورعت خذها بيدك وارميها جوه، لو تورعت. اما لو نفسك فيها مش فيها حرج كلها، مش فيها اشكالية. يعني معنى قلنا لو مر الانسان بالثمر فلا مانع من ان يعطي نفسه شهوتها، لكن لا يتخذ خبنة، ما يخبيش في جوبه. واحد ماشي بجوار ارض فول ونفسه هفت لجرن فول، يا سيدي خد شجرة بس ما تفسدش ولا تعبش جيوبك، اعطي نفسك شهوتها لكن لا تتخذ خبنة، ما تخبش في جيبك، ولو خبى في جيبه يغرم مثل ما في جيبه حسب ما يتفق الناس في الجلسة. لو قال هو قطع شقة نقول له يغرم الشقة بكام، تجيب ارداب نقول له يغرم 10 أرداب. ما تقول في عملية التلقيح الصناعي؟ لأننا ذكرنا فيها قبل ذلك، وأتى طبيب فاضل واستدرك علينا استدراكا صحيحا، لأن أنا كنت قرأت المسألة أن التلقيح الصناعي، كنت قرأت كده أن في الغرب بيعني الدكتور بيتولى يعني العبث في بطن المرأة حتى تمني، ولكن هو قال لي هنا، قال لي الامر هنا مختلف، ده الامر هنا بينتظر المرأة في الحيض ياخذ منها بويضة معاه ازاي، وبيأخذ من الرجل حيوان ويتم الحقن، ايه الحقن المجهري في الراحل. فهو كما قال يسأل فيها الطبيب، لا يسأل فيها الشيخ، لا يسأل فيها الشيخ، اذا كان زوجان والزوجية قائمة معاه ازاي فهذا لهما، اما الزوجية غير قائمة ونجيب من واحد يبقى ده كلام تاني معاه ازاي. هل يجوز دفع زكاة المال لعمل سماعة أذن ليتيم عمره 20 سنة؟ السؤال عايز تصحيح، السؤال يحتاج إلى تصحيح. اليتيم يزول وصف اليتم عن الولد إذا بلغ الحلم، إذا بلغ الحلم، لأن تعريف اليتيم هو من توفي أبوه وهو دون إيه؟ دون الحلم. طب بلغ الحلم يعني زال عن وصف اليتم. ثانيا، اليتيم هذا أهو يتيم فقير أو يتيم واجد؟ ما في يتيم عنده 20 فدان واسم أبوه وهو وصف يتيم، يكفل يكفل، لكن هل يأخذ زكاة؟ لا. فرق بين كفالة اليتيم وفرق بين الزكاة لليتيم. كفالة اليتيم واجب شرعي، لأن الكفالة لا تخضع لإنفاق المال فحسب، بل من الكفالة أن أتبع حال اليتيم، أشوفه عامل إيه في المذاكرة، عامل إيه في الدروس، عامل إيه، عامل إيه إلى آخره، أباشر عمله، أباشر ماله، دي كفالة. وإن أردت أن أعطيه من من من حر مالي لأزيد ماله مش في إشكالية، لكن الزكاة لا تصرف بوصف اليتم، إنما تصرف بوصف الفقر، بوصف المسكنة، بوصف الغرب. فإن كان اليتيم فقيرا هات له السماع، لو السماع ب100,000 وزكاتك 100,000 طلعهم ايه، انتشل واحد خليه يعيش يحيى الحياة، تمام، لان هذا علاج له. افهم معايا الترتيب، لكن هذا الرجل عنده مال ومعدود في أهل اليسار لا يجوز أن تعطيه الزكاة. هل الصحابة كانوا كلهم حافظ القرآن الكريم؟ ذكرنا في درس الأربعاء وقلنا الصحابة جميعا اهتموا بالقرآن لكن اهتمام نسبي، اهتمام نسبي بحسب جلوسهم عند النبي صلى الله عليه وسلم وشهودهم لمجالسه. هل كانوا على درجة سواء في الحضور؟ الإجابة لا، كان منهم الملازم وكان منهم التاجر. اللي بتاجر ده يعني تعالى نضرب مثال بسيط، سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه، لما أسألك أقول لك كم رواية رواه سيدنا خالد؟ أنا أقول لك كم رواية حتوه لأنك ما عندكش فيها إلمامة، لكن كم غزوة غزاها خالد هتعد كثير. هو كان تخصص حروب، كان قائد حرب، ما كانش عالم شريعة، كان علمه بالشريعة علم ايه كباقي الصحابة، لكن ما كانش متميز كمعاذ، افهم معايا التفسير، لكن كان عالم حرب. كل الاستراتيجية العسكرية الناس تعلموها من خالد رضي الله عنه وارضاه، لكن في الحديث روى 18 رواية، 18 رواية فقط، افهم التفسير معايا. يبقى الصحابة كانوا على نسب متفاوتة، كثير الحضور كثير الحفظ، وكثير الحضور منهم من لم يقع الحفظ. فمعات الدين سيدنا عمر يعني خلاص انه كان حافظ البقرة والعمران وكان الاعصاب يعني في الحفظ، لكن كان هناك مواهب اخرى، لكن كان فيهم حافظة اللي هم جمعوا القرآن. وقد ذكرناهم، ذكرنا 8 باتفاق او 7 باتفاق وواحد بخلاف، وذكرنا ايه، وذكرنا هناك اخرون او اخرين حافظوا من الصحابة، قلنا 7 اسناد متواتر للنبي، ثم هناك صحابة كثر حافظوا من الصحابة، صحابي حفظ الصحابة، فما ترتيب وده هذا كان لقى الدعاء. ويقول وكان يعمل بالقرآن ولا يقرأ الآية إلا إذا عمل بها. هذا حال الصحابة جميعا، حالهم جميعا كانوا هكذا. حكم العمل في شركات التأمين، ماني مش عارف التأمين ده يعني تأمين ايه، تأمين تعاوني ولا تأمين آخر؟ التأمين على الحياة مع ازاي يعني، العلماء يقولون انها شركات قمار، يقولون انها شركات قمار، ومن ثم يعني التقسيم العلماء نفتي بعدم العمل في مثل هذه الشركات. اما لو تأمين تعاوني اللي هو ايه زي اللي تجمعها النقابات ديك، انك بتساهم في النقابة كذا وبيشغلوها وبيعود العائد على الجميع مع ازاي، ده تأمين تعاوني، فالتأمين التعاوني مختلف. هناك كتاب اسمه فقه التعاون مع المخطئين والمذنبين، انصح اهل العلم بقراءته، جزاك الله خير. لو جبت منه لكل واحد في المسجد يعني كتاب يبقى مشكور، ده نقول جزاك الله خير لغايه يوم القيامه ان شاء الله. يعني انت عرفتهم اسم كتاب، يا ريت تجيب لك واحد نسخه ان شاء الله. جزاكم الله خير، اقم الصلاه. ما أجمل أخلاق المسلم للناس جميعا لا يظلم، يلقاك بشوشا مبتسما وتراه سخيا لا يحرم، والفقه يربي أجيالا تتسامى بالعلم وتكرم. ما أعظم دينا يرشدنا للخالق دوما أن نسلم، للخالق دوما أن نسلم، للخالق دوما أن نسلم.